بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين. قال الإمام العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى وفضله: الفصل الرابع: شبهات المجاب عليها. اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو لمداهنته، وقال: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع كتابكم بمثله فيما أولتموه؟ ونحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة في جوابين مجمل ومفصل. أما المجمل فيتلخص في شيئين: أحدهما أن لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بالضم بعضها إلى بعض. ثانيهما أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف عن ظاهرها، فإن لهم في ذلك دليل من الكتاب والسنة إما متصلا وإما منفصلا، وليس بمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى فيما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما المفصل فعلى كل نص ودعي أن السلف صرفوه عن ظاهره. والممثل من أمثلة التالي: فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن باب الحنبلية أنه قال: إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجد نفس الرحمن نفس وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمين. نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من مجموع فتاوى، وقال: هذه الحكاية كذب على أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. هذا الفصل الرابع خصصه الشيخ رحمه الله لذكر الشبهات والإجابة عنها، والفصل الأخير أيضا فيه بعض الشبهات والإجابة عنها. في هذا الفصل أمثلة للنصوص التي يزعم المبتدع أن أهل السنة لا بد أن يؤولوا فيها، إما يزعمون أنهم أولوا فيها كما ذكروا عن الأمثلة الثلاثة الأولى، حيث ذكروا أن الإمام أحمد أول فيها، أو يزعمون أن أهل السنة لا بد أن يؤولوا فيها، إن لم يؤولوا فيها فليس لهم محيد عن ذلك، هكذا يقولون. والنتيجة أنهم يقولون: بما أنكم أيضا أولتم فلماذا تنكرون علينا؟ لماذا يجوز التأويل عندكم ولا يجوز عندنا؟ إذا أولنا شيئا من النصوص قلتم هذا لا يجوز، إذا أولتم أنتم فكيف أجاز لكم ولم يجوز لنا؟ يقول الشيخ: الجواب عن هذه الشبهة بجوابين، جواب مجمل وجواب مفصل. الجواب المفصل بذكر الأمثلة التي يزعمون أن أهل السنة أولوا فيها أو لا بد أن يؤولوا فيها. ذكر هنا أهم النصوص التي يذكرونها هم، يقولون أهل السنة هنا يؤولون أو لا بد أن يؤولوا. والأمثلة التي ذكرها الشيخ لن نقرأها كلها، سنقتصر على بعض الأمثلة التي ذكرها في البداية، ثم سننتقل إلى الفصل الأخير، لأن الشبهة التي ذكرها هناك هذه من أشهر الشبه، فحتى تستكمل الفائدة سننتقل إلى الفصل الأخير بعد درس اليوم بإذن الله. نقول أولا، هذا الأسلوب الذي نجده عند أهل البدع لما تؤصل له ينتقل إلى الأمثلة، أنت لما تبدأ تؤصل له تقول له طيب ماذا تقولان فلان وماذا تقولان فلان وماذا تقول في هذا الحديث وماذا تقول في ذلك الحديث، هذا ينتقل إليه بعد التأصيل والتقرير. لذلك إذا كان أحدكم له حديث مع المبتدع لا تسترسل معه فيما يطالبك به، هذه الأمور يذهب إليها وينتقل إليها بعد التأصيل. الأصل في هذا الباب أن أي تفسير للكلام يقصد به فهم مراد المتكلم وهذا ليس تأويلا، ليس ذلك التأويل المذموم. أي تفسير يقصد به الوصول إلى مراد المتكلم هذا ليس تأويلا مذموما، بل هذا من التفسير الذي يسلكه أهل السنة. إذا كان مرادك هو الوصول إلى مراد المتكلم فالقضية سهلة، تنظر أولا إلى المفردات والجمل، قد تصل إلى المقصود عن طريقها، وإلا تنظر إلى القرائن السياق والسباق، ستجد من القرائن من السياق والسباق ما يوصلك إلى مقصود المتكلم. والاستعانة بالقرائن للوصول إلى مراد المتكلم هذا ليس من التأويل في شيء، هذا من التفسير، وهذا الذي يسلكه أهل السنة. فبالنسبة للنصوص تجدهم يجمعون النصوص حتى يتأكدوا من أن المراد في هذه النصوص هو هذا، وهذا المسلك لا يسلكه أهل البدع، يأخذون طرفا من الحق ويتركون طرفا آخر من الحق. فأولا نحن نقول لهم في هذا الجواب الإجمالي أن ما تزعمون أن هذا التأويل من أهل السنة هذا ليس من باب التأويل، هذا من باب التفسير. طبعا هذه تبقى دعوة، ويكون توضيحها بالانتقال إلى التطبيق إلى الأمثلة. بالأمثلة سنعرف أن كل ما تزعمون أنه تأويل هذا ليس تأويلا، وإنما كما درسنا في درس اليوم في أصول الفقه أن التأويل والتفسير الذي يستند إلى دليل فهذا ليس مذموما. قد يكون في نص معين المراد فيه المعنى المرجوع، لماذا ننتقل إليه؟ ننتقل إليه لدليل، لدليل يقترن به، وهذا يكون من باب التفسير. يقول الشيخ: اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل. يلزمك بأن توافقه على تأويله أو المداهنة فيه، أقل شيء لا تعترض عليه. وقال: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه؟ ونحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة بجوابين مجمل ومفصل. أما المجمل فيتلخص في شيئين، أحدهما أن لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها. لماذا؟ فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى. سبقت ثلاث قواعد تتعلق بظاهر اللفظ، لأن هذا الموضوع قلنا مهم جدا، فلذلك خصص له ثلاث قواعد من القواعد التي تتعلق بأدلة الأسماء والصفات. والخلاصة التي ذكرها هناك أن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، سياق الكلام وسباقه ومن الذي يضاف إليه الكلام المضاف إليه المتحدث عنه. فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. وذكر فيما سبق أن الاختلاف، ذكر هناك ثلاثة أمور التي يكون بها الاختلاف في الجمل. هذا الجواب الأول، الجواب الأول الإجمالي، أن ما تزعمون أن السلف أول، هذا من باب التفسير وليس من باب التأويل. أما تأويلاتكم فليست من باب التفسير، لأن الصرف ليس مبنيا على دليل، وإنما مبني على شبهات تزعمون أنها أدلة. إذا كان الصرف لدليل فهذا ليس تأويلا مذموما، وإنما من باب التفسير. ثانيهما، أننا لو سلمنا أن تفسيرهم، تفسير السلف، صرف عن ظاهرها، فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، إما متصلا وإما منفصلا. متصل بنفس الجمل، أو منفصل دليل آخر من الكتاب والسنة أو دليل عقلي أو غيرها. وليس لمجرد شبهات يزومها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أنت إذا سألت المتكلم في تأويلاته دائما يقول الحقيقة لا يمكن أن يذهب إليها، فلذلك لا بد أن ننصرف إلى المجاز. لماذا؟ لأدلة وبراهين عقلية قطرية تحتم الانتقال إلى المعنى المجازي، هكذا يقول. طيب، ما هي البراهين والأدلة القطرية والقرائن التي توجب الصرف؟ ما هي؟ في جميع التأويلات قرينة واحدة، في جميع التأويلات بدون استثناء قرينة واحدة، وهي قرينة عقلية، وهي استحالة نسبة هذا المعنى أو ذلك المعنى إلى الله عز وجل. الأدلة والبراهين هذه كلها تتلخص في شيء واحد، وهي القرينة العقلية. وهذه القرينة العقلية ترجع إلى أصلهم الذي هو تقديم العقل على النقل. إذا حققت الأمر معهم يرجع الكلام إلى هذا الأصل، تقديم العقل على النقل. ويزعمون أن هذه الأدلة التي لأجلها صرفوا هي براهين وقطعيات. هذا الدليل، هذه الأجوبة الإجمالية. خلاصة هذه الأجوبة أن ما تزعمون أن السلف أول، وهذا ليس تأويلا، هذا من باب التفسير. وكيف نعرف أن هذا من باب التأويل أو من باب التفسير؟ نعرف هذا بأمرين. الأمر الأول، هل هذا يحاول أن يفهم مراد المتكلم؟ إذا كان هذا هو مقصوده فالأدلة والقرائن لفهمه كثيرة جدا. الأمر الثاني، الدليل الذي لأجله صرف عن المعنى المتبادر إلى غيره، ما هو الدليل؟ إذا كان دليلا صحيحا فهذا من باب التفسير وليس من باب التأويل. وأما المفصل فعلى كل نص ادعي أن السلف صرفوه عن ظاهره، كل نص، والأمثلة التي ذكرها الشيخ ابن تيمين هنا قليلة. الأمثلة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في الصواعق كثيرة جدا، وتجدون فيه من التفصيل ما لا تجدونه في أي كتاب غيره. جمعها في موضع واحد وفصل فيها تفصيلا قد لا تجدونه في أي كتاب آخر. فكل الأمثلة التي موجودة هنا إذا أردتم التفصيل فيها فإليكم ذلك المصدر مختصر السواعق المرسلة، لأن الأصل في بعض الأصل ليس كاملا. أظن هذا المبحث موجود في المختصر. يقول: ولنمثل بالأمثلة التالية، فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي. أبو حامد الغزالي تلميذ الجويني، وهو إمام المتكلمين في وقته، وهو ممن أسهم في نشر علم الكلام والتصوف في نفس الوقت. كان عنده تصوف، وكان عنده أيضا يعني كان متكلما. من أشهر كتبه في علم الكلام الاقتصاد في الاعتقاد، مطبوع، وكتبه في التصوف أيضا كثيرة. فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية. من هذا الحنبلي؟ ما ندري، هكذا حكاه عن بعضهم أنه قال. من الذي قال؟ ذاك الحنبلي. إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. قال الإمام أحمد: أول في هذه النصوص الثلاثة. لو أول في نص واحد يكفي لأن يحتج به فعلا. إذا ثبت أنه أول التأويل الذي نجده عند المتكلمين، إذا ثبت أن الإمام أحمد أول في نص واحد، يصح لهم أن يتعلقوا بهذه الشبهة. ولكن كما نرى، كما سنرى، هذا الكلام نقله الشيخ الإسلام وقال: هذه الحكاية كذب على أحمد. من هذا الحنبلي الذي أخبر الغزالي؟ من؟ ها؟ مجهول. والراوي أيضا ليس بذلك الثقة، يعني الذي يروي عنه ليس بذلك الثقة. وهذا الحنبلي أيضا والحنابلة أيضا أمورهم أحيانا غريبة. نجد الآن بعض من ينتسب إلى مذهب الإمام أحمد، يعني سبحان الله عندهم أمور غريبة جدا. يعني أحدهم يذكر أن الشيخ الإسلام ابن تيمية كان أثريا حنبليا، كان حنبليا أثريا مفوضا، ثم تأثر بالكرامية، ثم أخيرا أقر على نفسه بالأشعرية. هذا الكوكتيل قد يكون من نفس ما ذكره الغزالي هنا: أثريا مفوضا ثم تأثر بالكرامية. طبعا هذه التهمة من التهم التي يتهم بها شيخ الإسلام، أنه تأثر بالكرامية. والكرامية من الفرق التي ليس أمامنا شيء من كتبهم الآن، والشيخ الإسلام نقل عن بعض كتبهم وهي لا توجد الآن. وكل ما ننقل عن الكرامية فمن خصومهم، يتهمون بأمور يعني إذا كانوا عقلاء ما أظنهم يقولون بها. ثم يقول: أقر على نفسه بالأشعرية. سبحان الله، يعني هذا التراث العظيم لشيخ الإسلام أين نضعه؟ إما أن يعني يكون هذا الحشد الذي يقرأ كلام الشيخ الإسلام في كتبه كلهم مجانين، أو أنت الذي سبحان الله. يهمنا هنا أن هذه الحكاية ليست صحيحة، ونذكر بعض الأمثلة. المثال الأول، طبعا الأمثلة التي ذكرها هنا كما ذكر الشيخ هي التي ذكرها الغزالي، لذلك بدأ بها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المثال الأول الحجر والأسود يمين الله تعالى. والجواب عنه أن حديث الباب لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي في العلم والثنائية: وهذا حديث لا يصح. وقال ابن عربي: حديث الباب فلا يلتفت إليه. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت. انتهى. وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمشهور يعني في هذا الأدق إنما هو عن ابن عباس قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله الله وقبل يمينه. ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق فيقول يمين الله، وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق. ثم قال: من صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا، ولن تشبه بمن يصافح الله. فأول الحديث وآخره به وأن الحجر الأسود ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم عند كل عالم. انتهى كلام الله. هذا المثال الأول، وهو حديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض، يقول: والجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي رحمه الله في العلل المتناهية كتاب مطبوع، يقول: هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي: حديث باطل فلا يلتفت إليه. ويقول الشيخ الإسلام: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت. طبعا فيه هو من رواية إسحاق بن بشر، وقد اتهم بالوضع، قد اتهم بالوضع مرفوعا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قريب أن يكون موضوعا هذا مرفوعا. وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه، لا حاجة للخوض في معناه، لأن الحديث لا يثبت. متى نخوض في معناه؟ إذا ثبت. ولكن يبدو أنه ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفا، فننظر هل أوله السلف أو لم يؤوله. يقول: لكن قال شيخ الإسلام تيمية: والمشهور إنما هو عن ابن عباس الموقوفا قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. الذي يقرأ النص ما يحتاج إلى كبير تأمل حتى يكتشف أن هذا الذي ذكره خطأ. النص فيه قرائن في أوله وفي آخره تدل على أن هذا ليس صفة لله عز وجل. يقول: ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أن لا إشكال فيه، فإنه قال يمين الله في الأرض، لم يقل يمين الله بل قال يمين الله في الأرض، ولم يطلق فيقول يمين الله. كلمة في الأرض هذه قرينة تدل على أن إطلاق هذا ليس من باب الصفة. ولم يطلق فيقول يمين الله، وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق. ثم قال: هذه قرينة، هذه قرينة من القرائن أنه قيده وقال يمين الله في الأرض. طبعا الصفات تقوم بالموصوف، أليس كذلك؟ الصفات تقوم بالموصوف، أما الذي يقوم بنفسه فلا يكون صفة. كيف نعرف الفرق بين الصفة والموصوف؟ الصفات دائما تقوم بالموصوف، لو إذا لم تكن قائمة بالموصوف هذه ليست صفة. أيضا يقول ثم قال فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، وهذا صريح أيضا في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا. فمن صافحه وقبله فكأنما، ولكن شبه بمن يصافح الله فكأنما. فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم عند كل عاقل. واضح يا مشايخ؟ ما ذكره هنا قد يكون من أحسن ما ذكره، لأنهم كما ذكرنا مرارا يشوهون الظاهر، ظاهر اللفظ، ظاهر النص، يقدمونه مشوها بطريقة غريبة. ولكم أن تقرأوا في أساس التقديس للرازي كيف أنه يظهر النصوص في صورة شنيعة جدا، مشوهة جدا، حتى يقول لك إما أن تؤول وإما أن تقول بهذا الظاهر. لا يكون ظاهرا، هذا الذي يذكره لا يكون ظاهرا، لا يمكن أن يفكر إلا بشيء من التكلف البعيد، يقول هذا ظاهر الله، لا يكون ظاهرا، لا يوافق على أن هذا هو ظاهر النص. هذا المثال الأول. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى المثال الثاني قلوب العباد بين إصبعين من صلاة الرحمن. والجواب أن هذا الحديث صحيح رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عاص العاصي. نعم. أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من صلاة الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وقد أخذ السلف وأهل السنة بظاهر الحديث وقالوا إن لله تعالى أصابع حقيقية تثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين إصبعين منها أن تكون مماسة لها حتى يقال إن الحديث مهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره. فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء ولا الأرض، ويقال بدر بين مكة والمدينة مع التباعد ما بينها وبينهما. فقلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول. نعم. في المثال الأول قالوا بما أن هذا الحديث فيه أن صفة من صفات الله عز وجل في الأرض وهذا لا يمكن أن ينسب إليه فيجب التأويل، إما أن الإمام أحمد أول أو يجب عليكم التأويل. وفي هذه في هذا المثال يقولون قول النبي صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن هذا يدل أو ظاهر الحديث يدل أن قلوب بني آدم بين أصابع الله عز وجل، ويلزم من ذلك المباشرة والمماسة بين أصابعه، وتكون أصابع الله عز وجل داخل أجواف بني آدم، وإلا لا يتحقق هذا، لا تتحقق هذه البينية. يعني تكون أصابعه أصابع الرحمن داخل أجوافنا حتى تتحقق البينية الصحيحة التي فيها مماسة وفيها مباشرة. مثل هذا بين هذين الأصبعين، أليس كذلك؟ طيب، هذا بين هذين الأصبعين صحيح؟ طيب، هذا بين هذين صحيح؟ والسحاب بين السماء والأرض، هذه كلها صور البينية. فماذا يفعل المبتدع؟ يأخذ هذا فقط، هذه صورة من صور البينية، واضح؟ مع الصور الأخرى تبين أن البينية لا تستلزم المماسة والمباشرة، وهو دائما هذا التحكم تجدونه بدون استثناء يأخذ صورة من الصور التي قد تصلح، وأحيانا لا يتوهم صورة ما أدري كيف يفكر فيها سبحانه، ويقول ظاهر النص كذا وكذا. وهنا نقول له هذا الذي ذكرته صورة من الصور، هناك صور كثيرة للبينية لا تستلزم المباشرة والمواسة، واضح؟ يقول الشيخ والجواب، المهم هذه شبهتهم، أن قوله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن هذا يستلزم أن تكون أصابع الرحمن في أجوافنا حتى تتحقق البينية الصحيحة. وهذا ذكره الرازي وغيره، تقرؤون في كتبهم التي كتاب ابن جماعة الذي جمع فيه كثيرا من النصوص. ابن جماعة هذا معاصر لشيخ الإسلام، ويبدو لأن الكتاب رد على شيخ الإسلام، يعني مقدمته يعني يؤخذ منها، وكتاب الرازي، وهناك كتاب أيضا لابن المنير، وكتبهم كثيرة للتأويل. الجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا إن لله تعالى أصابع حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يلزم من كون قلوب بني آدم بين أصبعين منها أن تكون مماسة لها حتى يقال إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفها عن ظاهره. ثم ذكر أمثلة التي فيها بينية ولا مماسة فيها، فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء ولا الأرض، ويقال بدر يعني موقع بين مكة والمدينة مع تبارد ما بينها وبينهما بين مكة والمدينة. فقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول. نحن نقول لا يستلزم، لا ننفي أن هذا قد يكون في صورة من الصور كما ذكرت، ولكن كلامه لا يستقيم إلا إذا كانت البينية تستلزم المماسة والمباشرة. فإذا كانت البينية لا تستلزم المماسة والمباشرة بين المخلوقات، فكيف تفهمها فيما يتعلق بالله عز وجل؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى المثال الثالث، إني أجد نفس الرحمن في ذلك، والجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد وسلم: ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية، وأجل نفس ربي قبل اليمن. قال في نفع الزواج: رجاله رجال الصحيح غير شبيه وهو ثقة. قلت: وكذا قال في التقريب عن شبيه ثقة من الثالثة، وقد روى البخاري نحوه في التاريخ الكبير. وهذا الحديث على ظاهره. والنفس فيه اسم مصدر نفس ينفس تنفيسا، مثل فرج يفرج تفريجا وفرجا. هكذا قال أهل اللغة كما في النهاية والقاموس ومقاييس اللغة. قال في مقاييس اللغة: النفس كل شيء يخرج به عن مكروه، فيكون معنى كل شيء يفرج به عن مكروه. نعم. فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن على المؤمنين الكروبات. مجموع فتاوى الشيخ الإسلام ابن قاسم. نعم. هذا المثال الثالث الذي يدعي الغزالي أن الإمام أحمد أوله: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. يقول الجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الإيمان يمان، إن الإيمان يمان، في تزكية لأهل اليمن، والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. يقول الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة. قلت، يقول الشيخ رحمه الله: وكذا قال في التقريب، قال الحافظ ابن حجر في التقريب عن شبيب، قال ثقة من الثالثة. الطبقات الثانية إلى الخامسة كلها طبقات التابعين. الحافظ ابن حجر جعل الطبقة الأولى للصحابة، صغارهم كبارهم متوسطهم كلهم في طبقة واحدة، الطبقة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، هذه أربع طبقات للتابعين، كبار التابعين الذين يليهم، صغار التابعين الذين يليهم. إذن هذا من الثالثة، يعني من التابعين، من أوساط التابعين، وقد روى البخاري نحوه في التاريخ الكبير. وهذا الحديث على ظاهره. إذن الحديث صحيح. ما هو معنى الحديث؟ الحديث على ظاهره. والنفس اسم مصدر. الفرق بين المصدر واسم مصدر يكون في الصيغة. المصدر واسم المصدر كلاهما في المعنى واحد. اسم المصدر معناه يكون المعنى المصدري، ليس بينهما فرق في المعنى، ولكن الفرق يكون في الصيغة. مثل هنا: نفس ينفس تنفيسا، هذا هو المصدر. فرج يفرج تفريجا، تفريجا هذا هو المصدر الذي على القياس. ولكن نفسا وفرجا هذا اسم مصدر، معناه معنى المصدر، ولكن الصيغة ليست هي صيغة المصدر. كلما قالوا اسم مصدر فهو مثل المصدر في المعنى، ولكنه ليس على القياس في الصيغة. إذن معناه أن النفس مصدر في المعنى. هكذا قال أهل اللغة كما في النهاية لابن الأثير والقاموس للفيروزابادي ومقاييس اللغة لابن فارس. قال في مقاييس اللغة: النفس كل شيء يفرج به المكروه. فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى، نحن قلنا أن المصدر واسم المصدر كلاهما في المعنى واحد، إذن النفس بمعنى تنفيس. يكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى يكون عن المؤمنين، يكون من أهل اليمن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية يبين مصداق هذا الحديث. وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة. في حروب الردة كاد الإسلام يستأصل يعني في, ولكن من قاتل في تلك الحروب كثير منهم كانوا أهل اليمن وفتحوا الأمصار, فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن, يبشر أصحابه أن البشائر ستكون من هناك, سيكون هناك من هناك تنفيس الله عز وجل عن المؤمنين. هل فيه تأويل؟ ليس فيه شيء من التأويل. ولكنهم ماذا يقولون؟ يقولون أجد نفس الرحمن من قبل اليمن, ونفس الرحمن ليس هناك, ولا بد أن تؤول. يكون خطأ في اللغة وخطأ في فيما يصلون ويتوصلون إليه. بالنسبة للأمثلة نكتفي بهذه الأمثلة, وفي الدرس القادم إن شاء الله سننتقل إلى الفصل الأخير, الفصل الخامس. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.